بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. مصنف رحمة إخوائي فروردقاري لبي فرمي: ولهما، يعني ضمير كقرته بخاري مسلم ديارة تنك حديثة كيف يشو متفق عليه أم حديثة ديار إمام بخاري مسلم رواية أن كدوك حديثك عتبان كر مالكي كر عمري أنصاري لا قبيلي بني سالم صحابيك مشهور لغزوي بدر أحد خندق مؤانا أما دبوا وهروها شاوي كيربو لسلمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام لسلمي معاوية رضي الله عنه وفاتك أفرميت. فإن طبعا ديار حديثك دور دريجة مقطع شاهدك هنا مؤلفية بشر بوندي اكتفاك أفرميت: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. خواي پروردگار حرامي كدول سر آگر كسيك بسوتين من هر كسيك قال لا إله إلا الله. شيخ الإسلام ابن تيمية فرمي: إنه في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين، لرا فرمي يبتغي بذلك وجه الله، فتواترت بأن الله يحرم على النار لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. وكو الشيخ عبد الرحمن فرمي شانها قيد هي تنها مجرد قول نية بس بالله لا إله إلا الله. طب جواب أقر وابد هيج منافقنا شتنا أقري جهنم كاتب اعتقاد به بعملها به تنها مجرد قول بس نية. من قال لا إله إلا الله فرمي شي يبتغي بذلك وجه الله، والرد لسر مرجئة كواتا أو كسيك وابيلت بوتوان بمري لسري شنك ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله أو أي مرتد بيته وعمل كانها مبطال بيته كواتا بتشن قيد مرجك بالصدق لحديث همان خالصا من قلبه نيتي بخواي فروردقار بيت. بويا الشيخ عبد الرحمن للشرح يا فرمي لكتاب فتح المجيد فرمي: في الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان أن نطق من غير اعتقاد، تنهى فرمي النطق باعتقاد بس نية. أمره كسانك مثلا زور جاء كتاب التوحيد شرح كان أكوننا إرجاءه كلمي توحيد شرط شروط خويه وبشروط سبعة قد قيدت وكو حافظ حكمية فرمي السلمة وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. صدق إخلاص محبات سرخستني يقين بون بي عمل بي كدني خوشوستني ملكش بون بوي كانها مرجهيك إن شاء الله ديار مؤلفة بكدانا وتفسير لا إله إلا الله لبيا إشارة في يدين ولا كتابي حافظي حكمي بإذن خوايك الرودار أقل خوايك الرودار تمانية شرح مانكر كاتا ليرا باسك باس فضي توحيدة هر كسي يقول لا إله إلا الله عملي بي بكات إيشي بي بكا خوايك الرودار أو كسا أقري جهنم حرامك على سري ياخد هرناش يتنابي ياخد حرامك على سري بأبدي تياب مينيته سيبو تفسيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: موسى يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. دار أبو سعيد خدري أبو سعيد كنيكيت خويناري سعدي كري مالكي كري سنانة مفتي مدينة صالح حفت أتواري هجدي وفاتي كردوة بخلاف طبعا أفرميت بيغنبري خواء عليه الصلاة والسلام روايتك ديال حديثك مرفوعة قال موسى عليه الصلاة والسلام موسى فرموي يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به أي فرور علمني كاتأم اعترافا لموسى أبو خوايفر وردقار خوايفر وردقار علم فيركا ويشيخ الإسلام لدعا كان يفرمو يا معلم إبراهيم ومحمد علمني أيو كسي أوان فيرك من الشركة موسى جدواك لك يا فيريكا لخوا كاتا علم كي إياه خوايفر وردقار إياه علم فضي خوايفر وردقار بيا بهركس علمني خوايفر قال القرآن بس فضي خويك بس في عمري خوا عليه الصلاة والسلام وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما فما رشتكي في كذلك بيشتن نتزاني ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان نتزاني قرآن شيء إيمان شيء وحي شيء خوي كرور دقار بفضل خويها ما إلا قرار كردي كاتا فضلي بيغمبريش كتشانا فاضلة فضل كي كي داويتي هر خوي كرور دقار داويتي همو عبدي خوي كرور دقار بويا فرمي يا ربي علمني شيئا أذكرك بويا كاتا إيما أو لا تريكي لكاتك موسى أولي العزمة في عمري خوة عليه الصلاة والسلام برسين مخلوق خوية الورد قال وقل ربي زدني علما فاعلم أنه لا إله إلا الله إيما جدعوك إلا خوية الورد قال خوية الورد قال بفضي خوي وبقوري خوي شعر زمان قال لدينا كي علم من زيادتك علمني شيئا أذكرك وأدعوك به اشتيك فير بك كأذكرك أثني عليك وأحمدك به صفاصد بكم به ثناد بكم وأدعوك به أتوسل به إليك إذا دعوتك لكاتك كدوام لك دي توسل بكم به قال كانت خايف الردقار قولي هي وصدار بقولي أمنا خايف الردقار يوصف بالقول قال قل يا موسى لا إله إلا الله فرمي أي موسى بل لا إله إلا الله أرشده الله تبارك وتعالى إلى أفضل الذكر إلى العروة الوثقى إلى كلمة الإخلاص إلى كلمة التقوى إلى كلمة التوحيد رينا مونيكر بوبر يسترين ذكر بو شيء توحيد بو شيء إخلاص شيء تقوى أو شيك بهوي أو كلمائي بهوي أوى أرسلت الرسل وأنزلت الكتب كتاب كان همول برأوهاته يا غمبران لبر أو شين يذاو رين مونيك البوا قال كل عبادك يقولون هذا لذلك أفرمي كل عبادك يقولون هذا يريد عليه الصلاة والسلام أن يتميز بعبادة أبي شتيك في الكاك التميز ببيه خايف رجع فضلك إلى قلبك أو شيء كبس أو فضله بس بؤه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون دائم في أو شاكان وفي أو صالحان وأنبيان هولي أو أذى متميز من لا عبادتي أنا بوي سيري نجي كسيكي لأخواتس قال لك كسي نجي كي هدو كي فيو كي نجي بس نجي أمجي أو نجي عبادتي قرآني شو نجي تميزي خلصو كوتي بوي أمش دعواك على أخواني فروردقار كتشي شتيكي باتي أفرمي كل عبادك يقولون هذا همو بند كانت أو ألين يعني شتيكم في أبلين شتيكم في أبدا كوا تايبت به قال يا موسى فرمي أي موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري فرمي أي موسى أجر حوت آسمانك عامرهن وداره قد عمرت عمارة طائقة قد عمرت إيه وداره قد عمرت قد عمرت عثمان عمارة وعمرت نفس الفتى وعمرت وعمرت أرضك بعد الخراب بعد الخراب أرضك بعد الخراب عمرت يعني شيء يعني آودان كنوا عثمان عمر الله منزلك يعني شيء يعني خايف الورد قارت مالك دعنا أهان شون كيف يسبب مثلث وبلغة هيب ولا كتاب التوحيد كاتأو كسيبية التوحيد عقيدة شرح كاشار زانب إلى لغة عربي أكبتنا وغلطنا هم علم كان قرآن سنة عقيدة توحيد هم يفهمي بلغة عربية هم يفهمي بنحو صرفه بلغة في طالع أنا كان كسانا قلنا بابا نحن صرف علمي لغة شيخ وتاني في يومش بمكان أو خوي نايزاني بوي وتان عامرهن وتساكنهن وتسكانهن يعني ساكنهن هل كان مكان عمي أوانيك وسكاني حو طبقي أسبان كانت دقيقة يسترلي أسبانيش كسانك إليه ككين كملائكة كان إخوائي فروردقار غير إخوائي فروردقار إخوائي فروردقار لسرو أسمان كان عمي كانت دقيقة يسترلي إخوائي فروردقار لسرو أسمان كان عمي حوض آسمانك وأوجكت ياتي والأراضين السبع وهروها حوض طبقي زوي ليرا آية زويش حوض طبقي لقرآن نصا بصريحين هاتوا بلا في شاريب يكره أخوي في الرجال فرمي الله الذي خلق سبع سماوات دعا فرمي ومن الأرض مثلهن زويج يعني آسمان لما يفرمون آية لصيفتها ناكري سيدي صفاتي أزو أسمان فرقيه كاتب لعدد عليه لعدد أوكو أو وابوها لحديثة تصريحا هاتوا لراء تفرمي والأراضين السبع وهروا أو حديث بيان بي خاصة أصلا كافرمي هل كسب استيزو دايرك طوقه الله في سبع أراضين أو حوط بقي زي كاتب حديثة واردة لتندان حديثة بويا حوط بقي زويش في كفة وضعنا في كفة واتحو طبقي آسمان أو كتياتي حو طبقي زوية أو كتياتي بخلنا تاي ترازويك ولا إله إلا الله في كفة لا إله إلا الله لتايك به مالت بهن لا إله إلا الله وترجحت بهن لا إله إلا الله قرستريك فضلي أو شيء قرسة بريزة لا يخوي بنورد قال ويا في عمري فاصة أصلا فرمشي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله كواي والطواو أبي وازي لأبي توتي لا إله إلا الله وهروا تاكو تاي حديثك كباسي شان أركانك إسلامي شيت يعني ويهو شيء قوري في عمد فصل صلى الله عليه صحابك لكاتك لجي هذا يكي لبي باوران كوتي لا إله إلا الله دعا أبوات لي في عمد فصل صلى الله عليه وسلم فالمي يعيتو كشتوما هو كشتد لدعائك وتلا إلى علماء فرمي في عمل خصوصا من الترساوتي أشقق تصورا ضليل لذكر شو زاني لترساوتي ماذا تقول ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة شيك إلا لا إله إلا الله على رجع قيامته أو شيء قوري أو شيء قرانة كاتم حديث ذري ياسرشي لسر فضل لا إله إلا الله لسر قوري لا إله إلا الله بوين أخوائي فرودقار رينموني موسايك كفرمي علمني شيئا أذكرك وأدعوك بيشتيكم في الله فرمي شي فرمي لا إله إلا الله بويا باشترين ذكر كإنسان خوي في وخريكات شيئا لا إله إلا الله فاتوى الدليل لسلام حديثة أوي لي ورقي لي كم فضي موسايك لي ورقي لي لبرو إدهاك على خوي فرورقار عملك في أركاك زيادة نزيبية ولا خوي فرورقار أوي لي ورقي لي عبادة بريقة وبطريق خوي فرورقار خوي فرورقار أوي جي كبي غنبراني كان بهوي خوي فرورقار أخوا وحي دعواك على خواهي فرورده خواه فيريكا شو عبادتي بكا ايوك سانيكا بأخيسه وعقل كاري وحتى في عمالي خواه شرعي بيان كروه على النا اما باجني اما بوامره باشا او فسادي او مذهبت بودركا بطالي او مذهبه كشتيكي بيتشاك بلا سدامي في عمالي خواه نبوبي عليه الصلاة والسلام او كتو بيتشاكا كخلكي كي عوامي كخلك عوامي كتا حده بلام كسيكا خوي نسبتي خوي بداية الله علم شتيك بولي اما بو امرو تشاكا بعد استخدامي في عمري خواه صلاة مواجهة بوي في عمري خواه شتى كتير به أو قصي أوه أوه لي ورجلي وكوزانة أنا فرمون ياخد ويا في عمري خواه صلى الله عليه وسلم بعد جاهل زاني الله ونيزاني ويا ميزاني ياخد ويا في عمري خواه خيانة كتير ويا أنا ويا نيزاني ولا يعني بلا تويزاني خطر يعني أم قصي بوي عندي العلماء فرمون أم قصي هركسي بعلم وبيك يقام حجيل سب كريب في باش تربية لو يك في عمري خواه فيها تبي كافر يعني خطر أم قصي كساني مثلا اي كانوا باسعي او هموي بهوي جهل يعني وي اجينا كسك كوترا في عمري خاصة صام اوا فرمي طاو او استيت شنك ازاني قولي في عمري خواه وحيا وما ينطق عن الهوى هو الا وحي لبابي تراك اتشي تشيني كي تروا لبابي كي تعلم في عمري خاصة صام هموش تكيبان كردو باش قيامته نشان قيامته كينا ايروا الله انا اما في عمري خاصة صام لم زمانا بوي اعوى اكر توقسان همو نبوني أدب لقل في عمري خواه عليه الصلاة والسلام قال المصنف رحمه الله تعالى فرمي ولي الترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أنس كنيك أبو حمزة أنصاري خادم خزمتكاري في عمري عليه الصلاة والسلام دصال الرئي خزمتكاري في عمري أبو عليه الصلاة والسلام فرمي في عمري في نوتم لما فعلت ألا صنعت ألا فعلت أو بواد نكر أي بواد كر تواضعي في عمري أخوة حرمتي في عمري أخوة برزي أنسيش لصالين ويكي اجتياب خلاف وفاتك رضي الله عنه. أفرمي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يملى في عمري أخوة أبو عليه الصلاة والسلام أي فرمو قال الله تعالى خيبر والدقار أفرمي كانت حديثك قدسي حديث قدسي يدي أرى المصطلح إن شاء الله قد شننا يعلم المصطلح ككتابك يا شيخ كان بإذن خيبر والدقار بكرتي بديتي لما رفعه النبي إلى ربه هر حديثك في عمري أخوة الروايات قال خيبر والدقار في حديث قدسي جابوا في حديث قدسي للغة الإصطلاح بابي كتلا قال الله تعالى ابن آدم كانت خطاب لقل جنسي بشريته أي رولا كان آدم عليه الصلاة والسلام إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا إنك لو أتيتني أجرتو بيت لروج قيامتها بقراب الأرض خطايا بقراب الأرض خطايا بأندازي زوي يعني ما يقاربها إما ملئاً مثلاً أو ثقلاً أو حجماً أخو ابن عثيمين فرمي يعني بأندازي بروبري زوي ياخد بأندازي قرسي زوي ياخد بأندازي حجمي زوي لقورية أجر هر كامل كان به بأندازي زوي بيان قرسي زوي إنسان بخطايا وبخطايا وتذنوب جمع خطيئته طبعا خطيئة جمع كي خطايا لسر خطيئاتش جمع كيته مما خطيئاتهم أغرقوا بأندازي براو بري زوي تاوانتها به سيري أم فضي توحيد كان ثم لقيتني جاء ما أمهم فضي التوحيد بس كان سيكسر الله لنفسي خمانا الحمد لله بزني أهلي توحيدين كيلي أهلي توحيدين توحيد قرصة هستان بي كي أتواني هسيبة توحيدي كامل والله أقل لقليلة وكسانة لأنه أم أمتها بوزورية حافتها هزار كسنة واني كاشنا بهشتها وببيع حسابه كتاب أم أمتها بوزورية حافتها هزار كم كذبت واني طواوي توحيد جيبا جيبكا حقي خويفر وذقاب تواني لسطة صد جيبا جيبكا بسر خوي قرصة توحيدي كامل زوج قرصة جيبا جيبكا الدنيا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أبم شرطا بم شرطا لا تشرك بي شيئا وتأتيتني بالتوحيد الكامل أقرب توحيدك كاملة وبي شريكا بوبريار ندي لا شركا عمليا ولا شركا قوليا ولا شركا اعتقاديا هي جورك للشريك شريك وخايف الردقار بريار ني عملي بي أو عمل عملك شركي بي قولك شركي بي اعتقادك شركي بي لأتيتك هذه أرى صفتك فعلي خايف الردقار لبران برا جزاء ذاته لكافأتك جزات ذات او بچی ل اتیتوک ات دیم بپاد پاداش تدم او کدی خوای پرودگار بوچی حساب جزاء روز قیامت داری جزاء او حساب جزاء دانه و پاداش تی او کس چیا ک شریکی بو خوای پرودگار بریان ده او توحیدی کاملی هيا بقرابها مغفرتا با اندازی پرافر دی شریک خوای پرودگار لی خوش ابن دقیق عید درباره ام حدیثا فرمی هذا الحديث فما فيه بشارة عظيمة مجدئك قولتي يعني وحلم كرمي خويف الوردقار اتياد ركبه وما لا يحصى من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والإحسان إحسان ناك رأفة ورحمة نعمتي خويف الوردقار بو إنسان بأمين نبي لرحمة خويف الوردقار وهو الباب قماني باش باب خويف الوردقار عملك هو الباب توحيد لخويا جيب جيبك باكو خويف الوردقار بفضل خوي بفاتنا أو جيب سوا يكيل زانان أفرمون أهم حديث إن هذا الحديث أفرمي أرجى حديث حديث في السنة أفرمي رجاترين حديث لسنة يعني قورترين حديث كوار زور رجائي تيابين أهم حديث أفرمي أرجاترين حديث حديثي كإنسان رجائي زور زور ببخار برقائك لحديث أنا أم حديثي وأم حديثة أوي لأوريك وأعمال بخواتمة شنك في عمالي خواه عليه الصلاة والسلام كان رواياتي كلها خواهي ترودقارة وليرا وفرموي شي فرموي ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتني واتمت على هذا لسلو توحيدة ممري لو أتيتني بقراب الأرض خطأ ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا مردبي لسر أوا توحيدي كامل تبع شريك قبر قار ندابه أوا خواهي ترودقار لبران برا فاداشتي طاوت أداتا وشندان اشتي لي وراكي لي أم أبواب حديثان ديار مؤلف شرح حديثي لي أباسكر أولي وراكي لي مثلا زوي وكو عموما أو فوائداني كلام بابي وراكي لي زوي شوكو أسمان حو طبقية أولي وراكي لي أسمان ملائكي تيايا أولي وراكي لي إثبات صفاتي تيايا وجه هو أخواي في الرب دار في سواني أشائر وغيري وان لفراك كاني تر أولي تيايا إيسا شوكو في عمري خوالي عليه الصلاة والسلام عبدي خواي في الرب دار وهروها أولي وراكي لي كوا بهشت وجهنم هدو كان هن وجود يعني هيا وديار يكشت مع بيتشو لا شرح كذني فرمودك يا فرمودي اوي كوا ادخله الله الجنة على ما كان من العمل وانا بوشا في يوم النكر ادخله الله الجنة على ما كان من العمل ديار لدرسي في شوى اشارة ما بوانا ادخله الله الجنة اما ابتداء أو بعد ما يعذب يعني أوي أخوي بروردقار هل لسرتا وإخاته بهشتوين لدوائي ويكسزايا دا بلام خلودي طواو واتبع أبديتيا نامنة زانان دو تفسير يعني هي أبو أدخله الله الجنة على ما كان من العمل يعني أوي لسرتا وأتشيته بهشت يعني أوي بتاويل جهنما نامنة يعني ويخاطر بهش بيوري أو عملك وأنجامي ولا الدنيا عملك إتاك في بيت مثلا لذا بهشتا أو أن دفع داشت ولا قيته وكاتب ويا مؤلفش إلى هناك على فوائد كان فلم معرفة قوله على ما كان من العمل وأروا ويلي ولا قيلك ترازو لروج قيامته دو كيفيه دو لايه دو ترازو وهروها وجه خواهي في الوردقار لي ولا قيلك خواهي في الوردقار وجهي بهداشت خواهي في الوردقار وأهلي توحيد فضلي خواهي بروردقار فضلي فراواني خواهي بروردقار وهروها أو شرطيك لحديث عتبانا هي يبتغي بها وجه الله ما بستي في وجه خواهي بروردقار بلا كلمة توحيد وهروها أويك وفي غنبرانش في ريسيان روي خواهي بروردقار في ريانك دعو كارم لخواهي بروردقار شعر زامانك على توحيد دبعه قوازي في غنبران على نبينا عليه الصلاة والسلام بجنديك دينك يخوي حساب مانك وهروها خواهي بروردقار لقناه من خوزه بير لقناه دايك وباوك كان خدمة سوكار من عربي خادي من خاتي يوري خود الدين كشارة زمان وكي أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.